السؤال الثاني، هل قرأت الفاتحة جماعيا طالبات في المدرسة بقصد التعليم؟ قصد التعليم يكون انفراديا وليس جماعيا، لأن الفرد حينما يقرأ يظهر خطأه للجماعة وللمعلم أو المعلمة، أما إذا قرأوا جميعا بصوت واحد ذهب الخطأ المخطئ مع صواب المصيبين، فليس هذا سبيل التعليم. أضف إلى ذلك أن القراءة الجماعية هذه بدعة لا أصل لها في السنة. أضف إضافة أخرى أنه في كثير من الأحيان يترتب بسبب القراءة الجماعية الإخلال بالتلاوة، لأن نفس القارئ أو القارئة يختلف طولا وقصرا عمن حوله، فبعضهم قد يستطيع أن يقرأ الآية بتمامها بنفس واحد، والآخر ينقطع نفسه عندما لا ينبغي أن يقف عنده بالنسبة لعلم التجويد. ثم من أجل أن يشارك الناس الذين مضوا في القراءة يأخذ حيث وصلوا، ويكون هو قد قطع الآية وأفسد فيها التلاوة، ولذلك لا يجوز القراءة الجماعية بأي زعم زعموا. فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، أي لا يجوز الجهر برفع الصوت بالذكر لما فيه من إيذاء لبعض المصلين، وهذا الإيذاء يقع في أكثر المساجد اليوم، وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعا لإمامها من أبعد الناس عن معرفة السنة، ففي هذه المساجد يقع إيذاء كبير جدا برفع الصوت بعد سلام الإمام بالاستغفار أو بالتهليلات العشر بعد صلاة الفجر مثلا وبعد صلاة المغرب، حيث يرفعون أصواتهم بالتهليل عشر مرات، هذا التهليل عشر مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة وعليها الفضيلة عظيمة جدا، ولكن بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر، لأن في الجهر إيذاء لبعض المصلين. كيف ذلك؟ كثيرا ما يتفق أن بعض المصلين يكونون مسبوقين بركعة أو بأكثر حسب الصلاة، فحينما يرفع الناس الذين سلموا مع الإمام أصواتهم بالذكر فبذلك يحصل التشويش للذي قام ليأتي لما فاته من الصلاة، بل ويمكن أن يكون الإيذاء أكثر من ذلك، لأن من سلم مع الإمام فهو له ورد يريد أن يأتي بينه وبين ربه، لا يريد أن يشوش على غيره فيأتي بالأوراد والأذكار سرا، وأولئك يرفعون أصواتهم بالذكر ويشاشون عليهم فيقع الإيذاء في مثل هذا الإنسان. والرسول عليه السلام قد قال كما سمعتم آنفا: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برفع الصوت بالذكر، لأن هذا الرفع بالصوت للذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض المناسبات جائزا، لكن هذا الجائز إذا ترتب من ورائه إيذاء ما لمسلم ما لوجب الابتعاد عنه. لهذا الحديث الصريح كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض من القراء، حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعا في التهليلات العشر مثلا يحصل إيذاء بعضهم لبعض، وهذا يلاحظ حينما يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور بصوت واحد فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يتمم قراءة تمام التهليلة، فيصير عنده تشويش ولا يستطيع أن يتمم بينه وبين نفسه لأنه بده يلحق صوت الجماعة، فيصبح حين ذاك هو نفسه اللي كان معهم وانقطع نفسه عنهم أصيب بالإيذاء بسبب هذا الجهر. أما لو ترك ونفسه فهو يقرأ على روية وعلى هدوء سرا بينه وبين ربه، والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى. من هذا الحديث جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا، قالوا إذا كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغيل منقطع في الطريق غريب فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يشوش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر لله، فما بالكم إذا كان رجل يذكر الله يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكر، فحينئذ يصل يقع هذا المحظور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام، وهو قوله يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن، فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة. هذا هو جواب ما سبق عنه السؤال. الثاني يقول ما حكم قراءة القرآن بجماعة بصوت واحد، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد؟ وختاما تقبلوا تحياتي. قراءة القرآن بصوت واحد من جماعة هذا جائز إذا لم يتضمن محذورا، فمن المحذور أن يحصل به تشويش على من حولهم فيمنع من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن. لا. ومنها أيضا أي من المحاذير أن يتخذ هذا على سبيل الطرب وهز الرؤوس وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس أصحاب الطرق، فهذا أيضا يمنع منه. ومنها أيضا أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه

كثرة التجمع وكثرة عمل الأطعمة وتجمع الناس يعدون هذا من النياحة، كانوا يعدون هذا من النياحة، فما بالكم لو رأى جرير رحمه الله رضي الله عنه ما يفعله كثير من الجهلة الآن والمبتدعة من إقامة السرادقات وجعل الكراسي وإحضار القراء الذين يلعبون بالقرآن ويهزؤون به ويتأكلون به ويتمايلون برؤوسهم في المآتم كما تتمايل الراقصات. هؤلاء والله يلعبون بالقرآن، يلعبون بالقرآن. أولا التجمع في حد ذاته محرم، ثانيا التلاوة بهذا الشكل على ما يسمى بروح الميت أيضا هذا دجل ولا يصح وبدعة من البدع، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وثالثا لم يفعلها أحد من الأئمة القدامى. ورابعا فيه تعاون على الإثم والعدوان. وخامسا فيه تعد على مال الورثة المساكين عندما تصرف تلك النقود إلى ذلكم القارئ الذي يلعب بكتاب الله ليقال إنه قارئ فيفتح فاه 24 ساعة يتشدق ويغدقون عليه الأموال ويعطونه الحلوى واللحوم ويحضرون له سكر النبات حتى إيش يتسلق يعني يسلك حلقه، هذا مجرم يجب طرده من المجتمع لأنه يهين كتاب الله سبحانه وتعالى ويلعب به. وقد بلغ الحال ببعضهم إلى أنه إن أعطي يعني نقودا كثيرة قرأ من آيات الرحمة ومن آيات ذكر الجنة، وإن أعطي نقودا قليلة قرأ من آيات العذاب وذكر النار وجهنم. نعم موت وخراب بيوت. فكان البعض يحكى أن أحدهم ما أعجبته النقود التي أعطوه، يعني يرى أنها قليلة، فقرأ من الحاقة قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فكأن أهل الميت تأثروا قالوا يا أخي اتق الله اقرأ من الآيات الأخرى التي فيها ذكر الرحمة والجنة والنار. قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ تريدون الجنة بلاش؟ هذا يجب تعزيره وقطع لسانه لأنه دجال. فهنا لما أعطوه نقودا وأغدقوا عليه الأموال قرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والقراء بعض القراء يفتحون لهم مكاتب إذا أصبح الصباح رفع يده يا الله على باب كريم يا رب يموت أحد اليوم. أي نعم هذا مجرم، مجرم. تعرفون كلمة مجرم؟ ممن يأكل أموال الناس بالباطل، هذا ممن يأكلون أموال الناس بالباطل. فاحذروا من هذه العادات الجاهلية السيئة، احذروا كل الحذر منها ولو فعلها أكثر الناس. قد يقول قائل طيب أكثر المسلمين يفعلوا هذا، نعم الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر المسلمين يقيمون الموالد أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر المسلمين يخترعون أعياد من أعياد الجاهلية غير الأعياد المعروفة في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، كل هذا من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان، بل هي بدع يعاقب أصحابها. فالسنة أن يطعم أهل الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي واستشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، فيعني السنة ولا بأس أن يأكل معهم من حضر دون تكلف ودون يعني أن يتحول إلى اجتماعات وصرادقات وحفلات، لا عند يوم وفاة الميت ولا يوم الأربعين ولا يوم حولان الإيش الحول. قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة للعلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه الحسام الماحق: اعلم أن الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون، ومن عرض له شك في معنى الآية استوقف القارئ وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرها ويتضح للحاضرين، ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في جميع البلاد الإسلامية ما عدا بلاد المغرب في العصر الأخير، فقد وضع لهم أحد المغاربة ويسمى عبد الله الهبطي وقفا محدثا ليتمكنوا به من قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة، فنشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة، وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة. الأولى أنها محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الثانية عدم الإنصات، فلا ينصت أحد منهم إلى الآخر، بل يجهر بعضهم على بعض بالقرآن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يؤذي بعضكم بعضا. الثالثة أن اضطرار القارئ إلى التنفس واستمرار رفقائه في القراءة يجعله يقطع القرآن ويترك فقرات كثيرة، فتفوته كلمات في لحظات تنفسه، وذلك محرم بلا ريب. الرابعة أنه يتنفس في المد المتصل، مثل جاء وشاء وأنبياء وآمنوا وما أشبه ذلك، فيقطع الكلمة الواحدة نصفين، ولا شك في أن ذلك محرم وخارج عن آداب القراءة، وقد نص أئمة القراءة على تحريم ما هو دون ذلك، وهو الجمع بين الوقف والوصل، كتسكين باء لا ريب ووصلها بقوله تعالى: فيه هدى. قال الشيخ التهامي بن الطيب في نصوصه: الجمع بين الوصل والوقف حرام، نص عليه غير عالم همام. الخامسة أن في ذلك تشبها بأهل الكتاب في صلواتهم في كنائسهم، فواحدة من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلك، والطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة، وقد زجر الله عن ذلك بقوله في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن نشاهد معظم من يقرأ على تلك القراءة لا يتدبر القرآن ولا ينتفع به، وتالله لقد شاهدت قراء القرآن على القبر فلم يتئضوا بمشاهدته ولا برؤية القبور ولا بما يقرؤونه من القرآن، فقبح الله قوما هذا حالهم وبعدا للقوم الظالمين. قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام: واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعبادة، وإما بالزيادة أو بالنقصان. أما بالعبادة كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا، إذ هما كالمضادين عادة. وكالذين حكى عنهم ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذا يعني أضل. وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، الحمد لله. قال: فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لهم: هديتم لما لم يهد نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. وذكر له أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل بين يديه كوما من حصى، قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد. ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلما، وكأنكم فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. انتهى. تعليق: وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود من طرق كثيرة بعبارات مختلفة اللفظ ومتفقة معنى، بعض الروايات مطول وبعضها مختصر، وفيه فوائد: الأولى: هذا الحديث موقوف ولكنه في حكم المرفوع، لأن ابن مسعود صرح بأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض الروايات: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبل، وأوانيه لم تكسر، ونساؤه شواب، وقد أحدثتم ما أحدثتم. وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود لما طردهم من مسجد الكوفة ورماهم بالحصباء خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا وأخذوا يعملون ذلك العمل، فأمر عبد الله بن مسعود بهدمه فهدم. الثانية: أن البدعة وإن كانت إضافية شر من المعاصي كما حققه أبو إسحاق الشاطبي فهي حرام، وإنما كانت شرا من المعاصي لأن المعصية يفعلها صاحبها وهو معترف بذنبه فيرجى له أن يتوب منها. الثالثة: أن المبتدع يستحق العقاب والطرد من المسجد إن كان الابتداء فيه. الرابعة: أن كل مسجد بني على قبر أو بني لارتكاب البدع فيه يجب هدمه، لأنه مثل مسجد الضرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه، فهدمه أصحابه وجعل كناسة ترمى فيه الجيف. وقد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيتمي أنه قال: إن هذه المساجد المبنية على القبور هي أحق بالهدم من مسجد الضرار. وابن حجر هذا كان مبتدعا ضالا، ولكنه في هذه المسألة قال الحق، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. أما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فهو إمام محقق، لم يشرح أحد صحيح البخاري مثل شرحه المسمى بفتح الباري، ولذلك قال العلماء: لا هجرة بعد الفتح، أي لا شرح للبخاري يستحق الاعتبار بعد فتح الباري. ثم قال أبو إسحاق عاطفا على البدع المنكرة: ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن على صوت واحد، فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة، وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الرواية. قال محمد تقي الدين: والعجب من هؤلاء المشركين المبتدعين الضلال، فإنهم يتلونون تلون الحرباء لا يستقرون على حال أبدا، فتارة يدعون أنهم مقلدون لمالك، ويرون من خالف مذهبه كمن خالف القرآن والسنة الثابتة المحكمة، ويغلون في ذلك إلى أن يجعلوا البسملة والتعوذ وقراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، والجهر بالتأمين، ووضع اليمنى على اليسرى، ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول، والسلام تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما أشبه ذلك من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي يراها من له أدنى إلمام بالفقه في الدين كالشمس في رابعة النهار، كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه، يجعلون ذلك من المنكرات التي يجب أن تغير ويكتب فيها من بلد إلى بلد، مع أن مالكا في الحقيقة قائل ببعضها تفصيلا وبسائرها إجمالا، ثم يخالفون فيما ينهى عنه ويكرهه كراهة تحريم من البدع التي لا تستند إلى أي دليل، كعبادة القبور وزيارتها زيارة بدعية، وقراءة القرآن على الميت بعد موته وعلى قبره، وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وقراءة الأذكار والأوراد كذلك. وقد صرح بذلك خليل الذي يعدون مختصره قرآنا يتلى غلوا منهم وضلالا، قال في مختصره عاطفا على المكروهات: وجهر بها في مسجد كجماعة، ولا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما. وما أحسن قوله تعالى في سورة القصص يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكم قراءة القرآن جماعة، وما ردكم على من يستدل بحديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلى آخر الحديث؟ لا بأس بهذا، ويجتمعون يدرسون القرآن، ثم يقرأ هذا هم يقرأ الآخر يستمعون له حتى يحفظوا، لا بأس. مدرس القرآن العظيم من أفضل القربات. وإذا ردد المدرس وردد الطلاب خلفه، نعم، ما في ذلك شيء. نعم.